لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. لنذكر نبذة عن أسباب تحصيل البصيرة، منها بل هو أصلها صدق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان هو الذي يجعل الله به النور في القلب، والبصيرة كما ذكرنا هي للقلب كالبصر بالنسبة للعين، هي نور يولد في القلب يبصر به الإنسان. فالله عز وجل يجعل بالإيمان نورا كما قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهذا مثل المؤمن والكافر، أو من كان ميتا أي كافرا فأحييناه أي بالإيمان وجعلنا له نورا، وهذا النور الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن يمشي به في الناس فيبصر به الحق من الباطل والسنة من البدعة والخير من الشر والمصلحة من المفسدة. كمن مثله في الظلمات، هذا هو الكافر في ظلمات لا يبصرون ليس بخارج منها، طالما بقي على الكفر فهو في ظلمات لا يرى الحقائق ولا يرى البدايات ولا النهايات، وإنما يزين له عمله حتى يظن الحق باطلا والباطل حقا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل في ذكر النور الذي في قلب العبد المؤمن: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. مثل نوره أي في قلب عبده المؤمن، مثل النور الذي يجعله في قلب عبده المؤمن ويهديه به كمشكات تجويف في الجدار، قوة في الجدار فيها مصباح، هذه الفتيلة المشتعلة التي هي نور الإيمان. المصباح في زجاجة، الزجاجة هذه مثل صدر مثل قلب المؤمن، لأن الزجاجة شفاف يخرج منه النور ويدخل إليه النور، فالمؤمن يذكر من حوله ويعظهم ويبين لهم الحق من الباطل، كما أنه في نفسه ينتفع بالنور الذي يأتيه من الأنوار التي جعلها الله من أنوار النبيين والصالحين، فلا يزال نور السرج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، خاصة محمدا صلى الله عليه وسلم السراج المنير، يدخل إلى قلبه منه ما يستنير به ذلك القلب، وهو كلما ذكر تذكر وكلما وعظ اتعظ، يدخل إلى قلبه النور كحجرة زجاجية يأتيها النور فتستنير من الداخل. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب مضيء يرى عن بعد ويستدل به على الطريق عن بعد ولو على مسافات طويلة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، بل هي شرقية غربية معا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد المؤمن يعمل بنور الفطرة قبل أن يأتيه نور الوحي، فإذا أتاه نور الوحي كان نورا على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهذا النور هو الإيمان، ولذا نقول صدق الإيمان يحصل البصيرة. والإيمان كما نعلم قول وعمل ونية، كلما ازداد الإنسان إيمانا كلما ازداد بصيرة. ومنها العلم النافع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نور الوحي، العلم بنور الوحي المنزل. فإن ولود النور في القلب بالعلم بالوحي يجعل عند الإنسان الميزان الذي يزن به كل ما حوله من الأمور. وهذا نور القرآن ونور السنة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذا كان من سمات دعوة الحق حرص أفرادها على طلب العلم وملازمتهم لحلقه ومتابعتهم لأهله. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فنور هذا الكتاب العظيم الذي إذا آمن به الإنسان وعلمه وعمل به فهو الذي يرزقه الله به العلم النافع الذي يبصر به حقائق الأمور. الله جعله نورا يهدي به من يشاء من عباده. وقال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فنور وكتاب مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم نور، والكتاب أيضا نور. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك الدعوة إلى الله بقدر التصاقها بنور الوحيين فإنها تكون على حق وصواب وهدى، والداعي إلى الله بقدر ما يتمسك وبقدر ما يبين وبقدر ما يعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون ربانيا مصلحا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو المصلح. فالدعوات الإصلاحية دعوات الرسل لا يمكن أن تتم إلا بتعليم الكتاب ومدارسة الكتاب. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كلما ازددنا دراسة لكتاب الله على منهج السلف رضوان الله عليهم وطريقتهم في الفهم، وكلما ازددنا معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ازددنا نورا وازددنا بصيرة يقع الانحرافات بكثرة إعراض الناس عن العلم بنصوص الوحي. والناس قد تركوا الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة في الأزمنة المتأخرة، وانشغلوا بقول فلان وقول فلان، وصار التقليد الأعمى دون النظر في الأدلة هو الذي تسير عليه أمور من ينتسبون إلى العلم، ولذا نجدهم بلا بصيرة، بل ولا ربما، بل هذا هو الأكثر. ترك الناس نصوص الأئمة الكبار وصاروا يتبعون المتأخرين فقط من أتباع المذاهب، وربما نص الإمام في كتبه على شيء ويخالفه أتباعه وهم منتسبون إليه بزعم أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا من الإمام. فصار نجد كثيرا مثلا من المتأخرين من أتباع المذاهب يخالفون نص الإمام في مسائل وله كتب مؤلفة. الإمام الشافعي مثلا يقولون الإيمان قول وعمل، وجماعات من المتأخرين من أصحابه يقولون الإيمان هو التصديق والمعرفة فقط. وسبحان الله، يقولون الإمام قد نص، يقول لك لا احنا ما نقدرش ناخد من الإمام مباشرة. تدرج الأمر بهم إن هم تركوا الكتاب والسنة. كده ازاي ناخد؟ احنا ما نفهمش من الكتاب والسنة، مع أن الكتاب والسنة أيسر فهما والله من يعني الغاز المتأخرين. يعني تركوا الأولا الكتاب والسنة، تركوا أقوال الصحابة، يقول لك إزاي إحنا ملناش دعوة، الأئمة اللي ياخدوا. وبعد كده تجيب لهم كلام الأئمة دول الأربعة، يقول لك لا إحنا ما وصلناش الدرجة إن إحنا ناخد من الأئمة، إحنا ناخد من المذهب، معتمد المذهب. إذا كان المذهب اللي منسوب للإمام، الإمام نفسه نص على خلافه، يبقى أنتم يعني صار الأمر عجيبا. وصار لسه واحد عامل محاضرة ولا مش عارف، بيقول لك بدعة الدليل والعياذ بالله، يسمي طلب الدليل ايه؟ بدعة. يعني ان الناس تقول ايه الآية او الحديث الذي دل على ذلك اللي هو النور الحقيقي، يقول لك انت بتتكلم في انت فاهمك في الدليل، انت ايه دخلك بالدليل؟ لا، الأئمة علموا الناس اصلا. زي موطأ الإمام مالك ده عبارة عن ايه؟ كل أحاديث وبلاغات عن الصحابة أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن الأحاديث المسندة اللي فيه هي عمدة الأبواب كلها. بيعمل إيه؟ بيجيب الأبواب، بيجيب ترجمتها ويذكر الأحاديث. أهل الحديث إمام البخاري، بيعمل إيه الإمام البخاري؟ يذكر الفائدة المستخلصة في الباب، عنوان الباب، ترجمة الباب، يذكر الأدلة على ذلك من إيه؟ من الأحاديث، ويذكر آيات في أول الترجمة تدل على نفس المعنى. هذا طريق أهل العلم، العلم بالوحي المنزل. ترك الناس في باب الاعتقاد الوحيين كتابا وسنة وإجماع السلف، وانشغلوا بعلم الكلام، وتركوا في باب العمل عبادة ومعاملة الوحيين، وانشغلوا بآراء الرجال والتقليد الأعمى. وفي باب التزكية والإحسان تركوا أيضا النور المبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إصلاح النفوس وتهذيبها وتزكيتها، وانشغلوا بخزعبلات المتصوفة وألغازهم ومنازلهم وأحوالهم ومقاماتهم التي كثير منها ما أنزل الله به من سلطان، كالدهش والهيمان والفناء والسكر والغيبة، الغيبة يعني الإنسان يغيب، وغير ذلك كثير، نسأل الله العافية. وتركوا، جعلوا مقامات الرجاء والخوف والتوكل والإنابة والتوبة، كل ذلك من مقامات العوام وأحوال العوام التي يترفع عنها الخواص. وفي أبواب السياسة تركوا السياسة الشرعية المبنية على النصوص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ما وضعه الناس قواعد لحفظ الملك فيما يظنون، ولتدبير المملكة بالسياسات الجائرة والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. كما حدث تغيير مبكر، أرسل أحد عمال عمر بن عبد العزيز أن الفساد قد انتشر في بلادنا، ولو أننا أخذنا الناس بالسنة والبينات ضاعت الحقوق. يعني لو احنا ما بيناش، لو هنبني كل حاجة نقول فين البينة وفين الشهود والبينة، عم ندعي اليمين عم ننكر كل حاجة قضية. ده احنا لازم ايه نأخذهم بالايه بالشبه، ونأخذهم بالظنون والقرائن دون البينات. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه: بل خذ الناس بالبينات والسنة، ومن لم يصلحه الشرع فلا أصلحه الله. فلما أخذ الناس بالشرع صلحت الأمور. الناس بتتصور حاجة وهمية إن إننا يمكننا الإصلاح، علشان مش هنقدر نعمل بالكتاب والسنة، فالإصلاح يكون في غيرها، ولا بد ناخد شوية من كده. الزمن ده مش زي الزمن الماضي، كأن الشريعة نزلت لإيه؟ للزمن الماضي فقط وللصحابة فقط، فترتب على ذلك أجيال تلو أجيال تنزل وتبتعد عن الكتاب والسنة في كل الأمور. لذلك نقول العلم بالكتاب والسنة في أبواب الإيمان والاعتقاد، وفي أبواب العمل عبادة ومعاملة، وفي أبواب التهذيب والتزكية والإحسان وإصلاح القلوب، وكذلك في أبواب السياسة الشرعية، كل ذلك ولدت فيه النصوص. العلم هو الذي يبين لنا ذلك. فالعلم من أعظم أسباب البصيرة، ولكن كما ذكرنا العلم بالنصوص، العلم بالوحي ومرجعية النصوص. قال: نقول ومن هذه الأسباب العمل بالعلم. فالعمل يفتح للإنسان، ليفتح لقلبه عيونا يبصر به ما لا يبصره. فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. في أشياء مظلمة غير واضحة، لماذا؟ لأن الناس لم يعملوا. فإذا عملوا، إذا اجتهدوا في الدعاء في العبادة، إذا اجتهدوا في الطاعة، فتحت لهم أبواب الخير وعلموا الحق. فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى إذا اتقيت ربنا وعملت بالعلم، يبقى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمك. وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى اللي هتعمله يكون على نور. طب اللي أنا مش عارفه استنى عليه هتعرفه، اطلبه هتعرفه. اعمل بما علمت يرزقك الله علم ما لم تعلم، كما أننا نقول اعمل بما استطعت يرزقك الله الاستطاعة على ما تعجز عنه. في ناس كتيرة بتبقى مش قادرة تعمل حاجة، وهي منشغلة بالحاجة اللي مش قادرة عليها، ويقول لك طب انا اعمل ايه؟ واعمل باللي انت تقدر عليه، ربنا هيفتح لك ابواب اللي انت عاجز عنه. زي ما قلنا اعمل بما تعلم يفتح الله لك علم ما لم تعلم. لابد أن يكون العمل بطاعة الله وترك معاصي الله كلاهما على نور من الله، على وحي، على بيان. ولابد من النية الخالصة في ذلك وذلك، بأن ترجو ثواب الله وتجتنب وتخاف عقاب الله. والتقوى تقود إلى البصيرة والنور. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. وحاجة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الفرقان حاجة ضرورية كل يوم في مواقف كثير. هناخد الموقف ده ولا ناخد الموقف ده؟ هتلاقي فيه موازنات كتيرة. احنا النهاردة ما كل يوم في حاجة، فإما أن تكون دائما مرجحا لجانب الدين وفاهما حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواب المختلفة لكي تكون على بينة من أمرك، وإما أن تختلط عليك الأمور حتى ترى المفسدة مصلحة والمصلحة مفسدة، حتى ترى الحق باطلا والباطل حقا. ما فيش حد النهاردة إلا وهو يرى نفسه مصيبة، وسبب ذلك ضعف البصيرة، بسبب ضعف الإيمان، بسبب ضعف العلم، بسبب ضعف العمل. وهكذا التقوى هي العمل، إذا نقصت التقوى فعند ذلك ترتج الأمور على الإنسان، تصبح أمرا مريجا مختلطا، كله مش عارف، خبط عشواء، ياخد هو ونصيبه بقى. هو نصيبه ده من عمل بشيء أو قضى بشيء وهو يجهل الحق فهو في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق ولم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعلم الحق فهو في النار. فهو اللي ما عرفش الحق ده على اي حال قضى فهو في النار. ليه؟ لانه قضى بالليه؟ بالجهل، بغير نور. فلذلك الخلل في انعدام الفرقان وانعدام البصيرة عظيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومن اسباب تحصيل البصيرة صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا، لأن هذا هو تحقيق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. قلنا التقوى تسبب البصيرة، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. لذلك المؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، المصدق لكلامه، المتتبع لكلامه حتى يعمل به بكلامه وأفعاله وتقريراته. اتباع السنة سبب لحصول النور، مخالفة السنة سبب للحيرة، سبب للظلمة، سبب للفساد، سبب لاختلاط الأمور. إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، الله غفور رحيم. وهذا يستلزم تعلم السنة وتقديمها في الأصول والفروع على قول كل أحد وهديه. يعني ما تقولش لا علم الأصول هناخد علم الكلام، أو علم العقيدة هناخد علم الكلام أو الفلسفة، لا، تقدم الكتاب والسنة على كل ما سواهما في الأصول والفروع على قول كل أحد وهديه، كما قال ابن القيم رحمه الله في شأن الهجرة بالقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب. ثلاث حاجاتهم: الإيمان، الإسلام، الإحسان. الإيمان منزلة مسألة، كل مسألة من مسائل الإيمان. الأحكام دي مسائل العمل، الإسلام العبادة والمعاملة، كل حادثة من حوادث الأحكام. أعمال القلوب وأحوالها والأخلاق، كل منزلة من منازل القلوب. سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، أو حادثة من حوادث الأحكام، أو منزلة من منازل القلوب إلى معدن الهدى صلى الله عليه وسلم. منبع الهدى ومصدر النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. كل مسألة أضاءتها الشريعة، أضاءتها النصوص من الوحيين، بينتها، وإلا فمسألة لم تبين إذن لا حادث بنا إليها. اقذف بها في بحر الظلمات، دعك منها، لا يحتاج إليها في الدين، أسأل الله العافية. وكل شاهد عدله هذا المزكي، المزكي النبي صلى الله عليه وسلم، عدل يعني حكم بالعدالة لبعض الأشخاص أو للأدلة أو نحو ذلك، فهذا الذي يجب قبوله. ومن لم يعدله الشر فعده من أهل الريب والتهمات، اعتبره متهما واعتبره مرتابا فيه، لأن الشرع لم يزكيه. يعني إيه لم يزكيه الشرع؟ يعني هو ما أتاش بحاجة من الشرع تدل على صحة كلامه أو موقفه. والاتباع من أصول الدعوة إلى الله لا تقوم إلا به. لذلك هذه القضية العظيمة الأهمية في الاتباع للسنة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صدق اتباع السنة مما تفتح به أبواب النور إلى القلب. ومن أسباب تحصيل البصيرة كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتدبره وحفظه وتعاهده والاستدلال به والعمل به والدعوة إليه والدعوة به، لأن كل واحدة من الحاجات دي بيترتب عليها نور، اللي هي البصيرة، كثرة تلاوة القرآن لأنه النور، فهمي، معرفة فهم القرآن فهما صحيحا، معرفة تفسيره وتدبره، لأن التدبر استحضار المعاني في القلب كأن الإنسان يراها، إن الفهم هيعرف معانيه، لكن المطلوب ليس مجرد الفهم، المطلوب أن يكون متدبرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. حفظه، لأن الحفظ ييسر الرجوع إليه متى أراد. تعاهده حتى لا ينسى. الاستدلال به، تعويذ الناس إن أي حاجة نتكلم فيها نستدل بالإيه؟ بالآيات. والعمل به، يبقى العمل بالقرآن ده أعظم سبب للنور والهدى. الدعوة، الدعوة إليه، إن الناس كلها تدعى إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعوة به، وانت بتخطب وانت بتدي الدرس وانت تحكم بين الناس وانت بتصلح بين الناس وفي كل حاجة، الدليل على لسانك وفي قلبك، تدعو به، تدعو بالكتاب، فبحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من النور. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي روحا لأنه تحيا به القلوب، وهو من أمر الله لا من خلقه، لأن القرآن كلام الله، والله أمر سبحانه وتعالى بنزوله. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، جعلنا الكتاب نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقول هذا، وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.